لماذا؟ لعدم وجوده. عندما يكون للزكاة نظام خاص وبيتها الخاص وأجهزتها ويكون لها سعاتها الذين يسعون في جمعها، فإن الزكاة يكون لها تعيش الإيجابي ويكون لها خدمتها وأهدافها التي من أجلها شرع الله تعالى الزكاة، أي عندما يكون للذات نظامها فلا يبقى في المجتمع فقر، لأنها ستعالج مشكلة الفقر. وهكذا عندما كان للزكاة نظامها الخاص في عهد عمر بن عبد العزيز لم يبقى فقير في دولة الإسلام على وجه الأرض. جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز بنظامها الإسلامي العظيم ولم يوجد فقير يأخذها، فإن الكل قد صار غنيا. الآن انتقل ابن المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من الزكاة يقال فيه زكاة الأبدان، لأن الزكاة على قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأموال هي التي انتهينا منها، وزكاة الأبدان هي المرادة بهذا الباب. ولعلنا نؤجل فيه الكلام إلى الحصة المقبلة ونكتفي بها القدر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. لا يجوز دفع الزكاة ضريبة، لأن الضريبة ضريبة والزكاة زكاة، ولا يصح دفع الزكاة بالضريبة أبدا، لأن الضريبة هي فرض من فرائض القانون الوضعي، والزكاة فرض من فرائض شرع الله عز وجل، ومصارف الضريبة ليست هي مصارف الزكاة. الضريبة تصرف عن الأغنياء، تصرف آخذ الضريبة آخذ من الموظفون والوزراء والأمراء، وهؤلاء أكثرهم أغنياء، يأخذ من الوزير ملايين مليونة، هذه الضريبة. أما الزكاة فمصارفها محدودة، مصارفها هم الفقراء والمساكين والعلماء العليال والمدفع الثقلون وفي الرقاب الآخر، إلا بكلام دفع الزكاة في الضريبة أبدا. نعم؟ ولو نقص مثلا الضريبة لا، إذا دفع لا ما يخرجه من الضريبة هذا لا يحسبه من الزكاة، لا يزكي عليه ولا يحسبه من الزكاة، ما يزكيش عليه، لما يدفعه لأجل الضريبة هذا لا يحسبه في الزكاة ولا يزكي عليه. إذا دفع من مول مثلا هذا ما يزكيش عليه، إنما يزكي على مده. هذه مسألة لا تتطور، لأن الضريبة إنما تجب على من فاق مبلغ الزكاة بكثير، ما يمكن أن تجب الضريبة على من له قليل من المال. ما يمكن الآن تجب بخمس ألف درهم أقل ما يكون عن الدكان الآن، أقل ما يكون عن الدكان جزء من مليون زكاة المال، هذا أقل ما يمكن عليه. فكيف يدفع من ضريبة؟ ممكن يدفع مثلا 10,000 ولا 5,000 ولا 20,000 فقط، لأنه لا يتصور أن الإنسان يدفع من الضريبة ما يجعل ماله ناقصا عن الزكاة، ولو فرض أن وجد هذا لا يزكي، لذا مقدار الضريبة والشيء القارب وضرب سلوكه لا زكاة عليه.

عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان يدخل وقت وجودها. ونظر هؤلاء إلى جانب الفطر، لأنه عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان يدخل وقت الفطر إلا الله. قالوا هي وجبت بسبب الفطر وقد دخل سببها. وعندما يحضر السبب يترتب عليه المسبب. فذهب الطائفة الأخرى إلى أن وقت وجودها وطلوع فجر يوم عيد الفطر، ناظرين إلى أنها شرعت للتقرب إلى الله، والتقرب إنما يكون في يوم. ومن ذهب إلى هذا مالكية، ويظهر أثر الخلاف في ماذا؟ يلا في ماذا يظهر الخلاف؟ اسمه الذي زاد هذا غروب الشمس. نعم. قبل في الصبي الذي ولد فيكون هذا هو التعبير الصحيح، أما الزاد فهذا ليس تعبيرا صحيحا. الذي ولد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فعل القول الأول، وهو قول من قال لأنها تجب تماما، تجب عليه الزكاة أم لا؟ وعلى القول الثاني لا تجب عليه الزكاة. طيب هناك مثال آخر من يذكر لنا. يلا هذا مثال للحياة، نريد مثال للممات أيضا. تمام، يعني تجب عليه على القول الأول أم لا تجب عليه؟ لماذا لا تجب عليه؟ لأن الوقت لم تدركه تماما. فهمنا هذا. يجوز في أظهر أقوال أهل العلم يجوز تقديمها على هذا الوقت بيوم أو يومين. أخبره البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجونها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقول عبد الله بن عمر كان الناس، ماذا يقصد بالناس؟ الصحابة. هذا النوع من التعبير لماذا نسميه في علم الأصول؟ لماذا نسميه في علم الأصول؟ الآن نجاب. العام الذي أريد به الخصوص، شو اسمه؟ العام الذي أريد به الخصوص، لأن الناس عام، لأن لفظ الناس عام، ولكن أريد به بعضهم من هم؟ الصحابة. تمام. الذي ليس عنده علم الأصول يحار هنا، لا يدري ما معنى الناس، تضطرب به السفينة فلا يدري ماذا يقول. فلذلك لا بد من علم الأصول، يعرف الإنسان العام الذي أريد به الخصوص، ويعرف كذلك العام المخصوص. عندنا العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فإن هذا عام أريد به الخصوص، وعندنا العام المخصوص. مثاله ندخل على مثال العام المخصوص، أن يكون عام يريد به الخصوص مخصص. هذا مثاله، يريد مثال الله. تفضل. هذا في تعارض بين النهي وبين الأمر. نعم. تفضل.

الضمير إذا مال له يخرج عنه ماله. أيوة. إذا كان له مال تخرج الزكاة من ماله، وإلا أخرج عنه والده. تمام. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مؤمن تلزمه نفقته. هذا هو الضابط. كل من تلزم نفقته تجب زكاته على الشخص. نعم. إلا الزوجة فيها خلاف كما سبق. نعم. وعن مكاتبه إن كان لا ينفق عنه. وعن مكاتبه لا مكاتبه. سبق تعريف المكاتب. الله سبق. تعاقد مع سيده على أن يؤدي ثمن نفسه ثم يصير تمام. هذا المكاتب قبل أن يؤدي ما عليه فزكاته على سيده. قال وعن مكاتبه إن كان لا ينفق عليه لأنه عبد الله باعه. ايش معنى عبد الله باع؟ بمعنى انه لو عجز عن اداء ما طلب منه من المال لرجع الى العبودية. لو عجز النهاية فانه يرجع الى هذا السيد ليكون عبد الله. نعم. ان تحب خيالها اذا طلع الفجر من يوم الفطر. نعم. هذا هو وقت إخراجها عند مالك رحمه الله. قال ويستحب الفطر قبل غدوه إلى المصلى. هذا من مستحبات الفطر في يوم العيد قبل الخروج والغدوه إلى المصلى، على عكس عيد الأضحى، فإن السنة المستحبة فيه هو تأخير الفطر إلى أن يفطر الإنسان على كذب أضحيته كما كان من صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. قال لأنه من سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل رطبا أو تمرا، وأما في يوم عيد الأضحى فإنه كان يفطر على كذب أضحيته. قال وليس ذلك في الأضحى. وليس ذلك في الأضحى. نعم. ويستحب للبني أن ينزل من طريق ويرجع من الأخرى. هذا قد سبقت قيله في باب صلاة العيدين. نعم. انتهى. نعم. على آله وصحبه التابعين ومن تبعهم يحسن لهم الدين بعد. نتابع إن شاء الله تعالى هذه الدروس الفقهية المتعلقة في رسالة ابن أبي القيرواني. وقد كان الدرس الماضي موضوعه ما هو؟ زكاة الفطر. موضوعه زكاة الفطر. لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ ايوه. او نعم تماما. عندك جواب؟ تماما. طيب اما حكمها ما هو حكمها؟ نعم حكمها هو الوجوب والفرضية. وهل اتفق على هذا الحكم ام فيه خلاف؟ ما هو هذا الخلاف؟ نعم انها سنة، لكن هذا القول ضعيف، والقول الصحيح انها واجبة. حكمتها ما هي الحكمة من؟ نعم حكمتها امران. الامر الاول كما انت الامر. نعم. احدهما يتعلق بنفس الصائم والاخر نعم يتعلق بجانب الفقراء. تماما. اما على من تجد الله نعم الصغير والكبير بشرط ان يكون مسلما. طيب لكن ذكرنا ضابطا للوجوب، من يذكر لنا هذا الضابط؟ ذكرنا ضابط للوجوب. ذكرنا ضابطا على من تجب. لمن تجب عليه؟ تجب على كل من يملك فوقه على من تجب عليه. نعم تمام. هذا هو الضابط. هذا هو الضابط.

اذا انت بالنسبة للكافر فهو شرط ايش؟ شرط صحة. بالنسبة للحر هو شرط ماذا؟ شرط وجود. بالنسبة للصبي شرط وجود. بالنسبة ل فهو شرط شرط صحة. وقيل شرط وجود لكن صحيح انه شرط صحة. الشرط الرابع وهو الاستطاعة. اما من لم يستطع الى ذلك كبيرا فلا يجب عليه الحج. الدليل على هذا الشرط قول الله ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع. يعني حج البيت ما وجه دلالة هذه الآية على هذا الشرط؟ نعم. وقوله من استطاع اذن اصل في الآية ولله الحج على مستطيع الناس او على المستطيعين من الناس. ولله يا على المستطيع من الناس الحج وليس على الناس كلهم. ولله على المستطيع من الناس الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا اي ولله على المستطيعين من الناس حج البيت. فإن هذا شرط خامس وهو العقل. وهو العقل. اما المجنون فلا يجب عليه بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منه المجنون حتى يفيق. اذا لا يجب الحج الا عند توفر هذه الشروط الخمسة. تزاد بعض العلماء شرطا اخر في حق المرأة وهو ان يكون عندها محرم. هو ان يكون عندها محرم. والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة الا مع المحرم او الا ومعها محرم. وهذا هو الصواب. اذا اشترط بالنسبة للمرأة شرط سادس ما هو؟ هو ان يكون مع محرم. وذهب بعض العلماء الى عدم وجود هذا الشرط. قالوا اذا وجدت رفقة مأمونة وجب عليها الحج فمن هذا. طيب ثم اشار المؤلف الى تفسير السبيل المذكور في الآية فقال السبيل الطريق السلمة. الله تعالى علق وجوب الحج على شرط في الآية الكريمة ومن استطاع سبيلا. ما هي هذه السبيل التي علق الله على الاستطاعة والتي توفرت فيها أمور أربعة؟ هذه الاستطاعة اللي علق الله تعالى على السبيل. السبيل لا يتحقق إلا بأمور أربعة. الأمر الأول وهو ان تكون هذه السبيل سابلة. كيف تكون سابلة؟ اي تكون مأمونة حيث كل الناس يمرون فيها بسلام امنين لا يخشون على انفسهم. هذا هو الامر الاول الذي يجب توفره في السبيل. الامر الثاني وهو الزاد. لا بد ان يكون الزاد متوفرا لمن اراد الحجة. المقصود بالزاد هنا الزاد الذي يوصله الى مكة ويكفيه تلك الايام التي اقامها بمكة ويكفيه ايضا في طريقه الى بلده. وكذلك ينبغي ان يترك لابنائه واهله قوتهم. وبعضهم خصص الزاد هنا بالذي يكفيه فقط في الذهاب. لكن الصواب ان الزاد المطلوب هنا لا بد ان يكون كافيا له في رحلته كلها من البداية